وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط. آمين اللهم آمين. إخواني وأخواتي، ضرب الأمثال ليس يقتصر على سوق مأثور الحكم وفصيح الكلم من مثل الذي جمعه الأدباء المعنيون بهذا الأمر كالميداني والزمخشري. والقرآن العظيم حين يضرب الأمثال يضرب الأمثال بالمعنى الأوسع لها، لا بالمعنى الذي ألمحت إليه للتو. يضرب الأمثال في شكل الحكاية الموجزة، في شكل قصة أقصر من القصيرة، في شكل مشهد حياتي، في شكل مشهد حياتي. وحين يضرب الله تبارك وتعالى الأمثال فهذا بلا ريب وبلا تردد يلفت إلى أن لها دوراً بالغ التأثير في إنعاش الوعي واستفزازه، في إنعاش الوعي الإنساني واستفزازه، في الإيقاظ. الأمثال وظيفتها وظيفة إيقاظية، ما يسميه السادة العارفون بالله اللطمة، تعطيك لطمة، تعطيك صفعة، تجعلك تخرج عن النمط أو ما يعرف بالتفكير النمطي pattern thinking. التفكير النمطي هو تفكير قوالبي، تفكير جاهز، تفكير ضمن حدود مرسومة سلفاً. وهذا أيسر بلا شك على الإنسان. الإنسان بطبعه يخضع للقصور الذاتي، ليس في الحركة الآلية أو الميكانيكية بل في حركة الذهن والوعي أيضاً. العجيب أن الدماغ نفسه بحسب الأبحاث العصبية المستجدة يخضع أيضاً للقصور الذاتي. تعاطي مسألة معينة، التدرب على أمر ما، طريقة التعبير ضمن قوالب تعبيرية معينة، كما يقال كلاشيهات تعبيرية. طبعا أساتذة الكلاشيهات العرب للأسف، ولذلك هم أساتذة أيضا في السطحية. الذكرى ناقوس يدق في عالم النسيان أكثر ما أبغض في المناسبات، هذه الرسائل المناسبتية التي الآن طبعا تقتنص وتسرق من النت ثم يجعل إيه هذا وهذا يشيرها إلى زملائي، شيء بغيض لا أقرأها، أكرهها أيها الإخوة، لأنها لا تحكي أي شيء منك، من تفكيرك، من حدسك، من عمقك، من إحساسك، من تجربتك الذاتية، لا شيء، لا شيء، كلاشيهات للأسف. كانوا يعلموننا التعبير في المدرسة بطريقة الكلاشيهات، شيء عجيب، أساتذة الفشل، لذلك نحن أبناء الفشل، نحن ثمار هذا الفشل للأسف الشديد. الإنسان حين يفكر بطريقة الكلاشيهات أيها الإخوة تحفر في الدماغ paths، مسارات، مسارات، بعد ذلك تقيده. هذا الذهن يصبح مأسوراً، المسكين، الذهن الفقير الضحل أيها الإخوة، الذي قد يكون واسعاً أحياناً بحكم الدراسة، حاصل على ماجستير ودكتوراه وقضى 30 سنة المسكين، ولا يزال، لا يزال في العمل العلمي والأكاديمي، واسع، فضاء واسع يتحرك فيه، لكن بعمق 1 ملي للأسف الشديد. أيضا حتى هذا لا يسعفه، شهاداته العليا لن تسعفه أيها الإخوة. فالبشر، الإنسان، أنا وأنت وهي وغيرها، نخضع كما قلت يا إخواني وأخواتي للقصور الذاتي، نأخذ دائما الطريق الأقصر والأسهل، هذا يضر بوعينا وبإدراكنا، هذا يعمينا، هذا يعمينا. الذهن المأسور الضحل الفقير أيها الإخوة المسكين يخضع لتشريط لا يرحم، لتشريط، تعرفون اللغة التشريطية في علم السلوكية، يخضع لتشريط غير رحيم، قاس جدا، قاس للغاية، يجعله بعد ذلك مغلقا على أنماط وعلى ما يلقى إليه على الجاهز. ولذلك لا إبداع، لا عبقرية، لا إضافة، نراوح في مكاننا. فقر، فقر رهيب، فقر ليس فقط في التفكير والوعي، في جملة الشخصية، تصبح الشخصية كلها فقيرة، حتى مشاعريا وجدانيا فقيرة، لأن بلا شك هناك جسر عريض وطويل بين المشاعر والأفكار أيها الإخوة، بلا شك. الإنسان لا يعيش مفرقا، لا يعيش تفاريق وأجزاء وشذرات وهتمات، يعيش كلا جميعا، كلا جميعا. ولذلك تصبح الشخصية بمجملها وعيا ووجدانا ومن ثم مسلكا أو مسالك فقيرة وضحلة. هذا بعض ما نعاني منه، هذا بعض ما نعاني، وإن يكن ربما من أخطر، في رأس قائمة الأخطر، أخطر ما نعاني منه، من أخطر ما نعاني منه. تأتي هنا اللطمة، تأتي هنا اللطمة كما يسميها الصوفية السادة العارفون بالله، وهي أيها الإخوة حبكة مدروسة سلفا، محسوب أثرها، يصدم بها الوعي لتحدث له حالة الاستيقاظ. نائم لا يوقظ نائما، انتبهوا، نائم لا يوقظ نائما. لذلك لا حل، لا سبيل، لا أمل في الخروج من هذه الوهدة، من هذه الحالة الاستاتيكية، حالة الموات، حالة الثبات، حالة المراوحة في المكان والاحتراق في المكان، إلا بشيء يجلب من خارج، مش خارج البلاد، خارج النمط، خارج المعهود، خارج المردد، خارج الذي طحن وعجن وأكل أيها الإخوة ألف مرة ومليون مرة، خارج هذا. لأن النائم لماذا؟ لا يوقظ نائما، والغريق لا ينقذ غريقا، الصاحي هو الذي يوقظ النائم، يوقظه باللطمة، بالصيحة، بالصرخة، ربما يستيقظ. الأمل متاح في أن يستيقظ، الأمل متاح في أن يستيقظ. الله تبارك وتعالى، إنجاز التعبير، وإلا فاللهم غفرا. الله تبارك وتعالى يستخدم معنا أسلوب اللطمة هذه، أخذناهم بالبأساء والضراء، والبأساء والضراء قد تأتي فجأة. النبي كان يتعوذ من فجاءة النقمة وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. بعض الناس الضحالة مرة أخرى، ضحالة التفكير، الضحالة اللاهوتية، يظن ويأخذ هذا الظن سلما وتكئا لكي يعترض على الله تبارك وتعالى، يقول ما هذا الإله الذي ينتقم؟ أنا سمعت أحد كبار الفيزيائيين في هذه الحقبة ولا يزال حيا يعترض على الله، لأنه يرى أن الله منتقم. لماذا؟ هل عنده دواعي الانتقام؟ هل يتشفى يعني؟ هل نغضبه نحن إلى هذا الحد؟ ولم يفهم شيئا. بالعكس، الله حين يقول إنه ينتقم إنما يوقظ، قال أخذناهم بالبأساء والضراء لنتشفى، لنرتاح، حاشا لله، قال لعلهم يضرعون عشان يرجعوا يستيقظوا. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. النمط كما قلت، قصور ذاتي تام من جميع الجهات، لا سبيل، استعصاء، حالة استعصاء توعوي فكري ذهني إدراكي، قست قلوبهم. هذه لطمة تأتيك فجاءة. وعدتكم أن أجعل هذه الخطبة، وفيت هذه المرة بوعدي، عن جحا، لكن هذه المرة ليس جحا الضاحك المضحك على رأي العقاد، لا لا لا، جحا العارف صاحب الرؤية، العارف صاحب الرؤية والقادر على أن يلطمنا. ومن هنا أيها الإخوة، وقد نستغرب جدا وحق لنا أن نستغرب، شاع في العرفان العجمي عند الأتراك والفرس والأفغان، مش عند العرب برضو مرة أخرى للأسف الشديد، شاع عندهم، وإن كنت أشك في مدى صدقية المعنى في هذه القولة، شاع لديهم أو عندهم أن سبع حكايات من حكايا ملا نصر الدين أو خواجة نصر الدين جحا عند العرب كفيلة بإحداث الأثر الإيقاظي عند من يستوعبها. سبع حكايات تسمعها لجحا يمكن أن تستيقظ، يمكن أن تضع أول خطوة لك على طريق الاستنارة، الاستيقاظ. جحا عجيب، وبعض هذه الحكاية بجدارة هي من الأمازيح والأضاحيك التي تتردد على ألسنة الشعوب المختلفة معزوة إلى جحا. تعتبر أمازيح وأضاحيك، لكنها في الحقيقة لم تبدع ولم توضع لكي تكون أمازيح وأضاحيك، أبدعت لكي تكون لطمات، صفعات توقظ. سبع منها يقال كفيلة بأن توقظ. على كل حال هم أدرى بهذا، لا أستطيع أن أتبجح أن أدعي المخالفة، وإن كنت الآن من موقعي البسيط أكيد والضحل متشكك، كنت متشككاً، يعني كنت متشككاً في مدى صدقية هذا الشيء. إحدى أكثر هذه الحكايات سبكاً وإحكاماً الجحوية المشهورة التي تقول: بعث جحا يوماً صبيه بإبريق له لكي يأتي له بالماء، قال: خذ الإبريق واملأه ماء، ثم قال: تعال يا ولد أمام الناس، وصفعه على خده على وجهه: إياك أن تكسر الإبريق، إياك، وصفعه. فقال أحد المرة: يا للعجب، تصفع الصبي دون ما خطأ اجترحه أو اجترمه. قال: ماذا كنت تظن؟ هل كنت تظن أنني أصبر عليه حتى يذهب ويكسر الإبريق ومن ثم أفقد الإبريق والماء معا؟ لا، هذه الصفعة يا صاحبي كفيلة بأن تنبهه من نومته فيحافظ على الإبريق، وأفوز أنا بإبريقي وبالماء أيضا بضربة واحدة. هذه قصة أحبوك جيدا تدل على أهمية ماذا؟ اللطمة. لماذا؟ هذه اللطمة لا يمكن أن نفهم أو نسبر غورها أيها الإخوة إلا أيضا وفق المزاج العرفاني، وفق المزاج العرفاني، مزاج الصوفية العارفين أهل العمق البارئين من السذاجة والسطحية والقشورية والزخرف، تماما البارئين من السطحية والقشورية والزخرف. هذه اللطمة يمكن أن نفهمها من خلال منطق هؤلاء الذي لا يؤمن بخطية الزمن بالطريقة النيوتنية، لا يؤمن بخطية الزمن ولا يؤمن بالحتمية، بالحتميات الآلية الميكانيكية أبدا التي يقدسها أو كان يقدسها إلى حد أو إلى وقت قريب العلم الطبيعي أبدا، إنما يؤمن بأن دائرة الإرادة والقدرة الإلهيين أو الإلهيتين مطلقة الطلاقة وبلا حدود، وما على المرء مهما بلغ من العرفان والولاية والاقتراب والاتصال والصلاح إلا أن يقارب وباستمرار وبلا نهاية هذه الطلاقة التي لا يمكن أن يحاط بها. لذلك تسقط الحتميات، تسقط الحتميات، يسقط المفهوم السهمي الموجه للزمن، تسقط المفاهيم المعادلية البسيطة، المعادلات البسيطة، أنا قدمت هذا لابد أن يعود لي مثله، قصرت هنا يقصر، ليس هكذا المسألة، ليست هكذا. مرة أخرى إذن ستكون هذه الخطبة أعتقد خفيفة، اللهم اجعلها خفيفة وثقيلة في الميزان وثقيلة في استفزاز الوعي وإرهافه وشحذه. مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات، في نادرة جحوية لطيفة، جحا يدخل إلى حمام تركي، طبعا جحا التركي هو خوجة أو خواجة نصر الدين، جحا الإيراني هو مولا نصر الدين، جحا الأرميني آرتن، جحا اليوغوسلافي آرو، جحا المالطي في مالطا جوهان، جحا الإيطالي برتولدو، جحا الروسي بلد كييف، كل أمة لديها جحاها، الإنجليز أخذوا جحا منا جوها، جوها ذا فول يقولون، جحا الأحمق، ليس أحمق، جحا ليس أحمق. لذلك أحسن صنعا الأستاذ الكبير عباس العقاد في كتابه الوجيز عن جحا الضاحك المضحك، حين وقف أو كسر الفصل السابع على نماذج مما ينسب إلى جحا من مآثر وأضاحيك وأمازيح يمكن أن تجمع هذه بالإنجليزية تحت كلمة واحدة exploits، يعني جمعها، جعل 60 منها حول نوادر جحا التي تدل على عبقريته وذكائه الفذ، أتبعها ب20 تدل على حمقه، وب20 أخرى تدل على تحامقه وتبالهه، وهي الصنعة التي راجت منذ القرن السادس الهجري، صنعة التحامق والتباله بأثر الطغيان السياسي وكبت الحريات وقطع الألسنة واعتقال الأحرار، شاعت صنعة أيها الإخوة ماذا؟ صنعة التغافل والتحامق والتباله، وخذوا الحكمة من أفواه المجانين وعقلاء المجانين الذين يسبكون ويصوغون اعتراضاتهم ونقداتهم على المجتمع والأوضاع في شكل أمازيح أيضا وأضاحيك، لكن تحت في العمق أيها الإخوة نقد قاس ومر لمن وعى، لمن وعى، وهو أسلوب تخلصي، أسلوب تخلصي أبدع فيه هؤلاء أيما إبداع. يدخل جحا خوجة نصر الدين حماما تركيا بأهليله، ثيابه المرقعة المهلهلة، فيستقبلونه استقبالا يليق به، دفعوا له فوطة قديمة وبروة صابون، يعني ما بقي أي من صابونة استهلكت إلى حد بعيد، وبروة صابون. ولما أنجز المهمة واغتسل لم يرعهم إلا وهو يدفع إليهم دينارا ذهبيا. هذا صاحب الأهليل والمرقعة، دينار ذهبي مش معقول. ومضى، تملكهم العجب. في اليوم التالي جاء جحا مرة أخرى الحمام التركي عينه، والخدم هم بأعيانهم، يلبس لباسا عاليا مترفا فارها رافها. استغربوا قالوا ممتاز، هذا اليوم سيكون أحسن. هذا مفهوم المعادلات، ومفهوم إيه؟ الزمن الخطي، مفهوم الحساب، مفهوم لا، هذا لا ينفع لدى العارفين، غير صحيح، وهذا لا يمكن أن يحكم على التصرف الرباني على طريقة الله في العمل لمن وعى. ليس هذه المعادلتية الساذجة الخطية. أكرموه أحسن كرم وأحسن استقباله، ولم يوفروا شيئا من جهدهم في تكريمه وتبجيله، لعلهم يظفرون هذه المرة بعشرة دنانير أو بمئة دينار ذهبية، من يدري. فالرجل كريم جدا، أعطوه فوطات جديدة جدا أكثر من صابونة، دلكوا له ظهره وجسمه، وتعظيم وتبجيل وتكريم. وبعد أن انتهى وأنجزوا المهمة خرج ودفع لهم أدنى وأصغر قطعة نحاسية في جيبه، قال خذوا هذه جزاء الأمس، والدينار الذي أخذتموه بالأمس جزاء اليوم، والسلام عليكم. هذه اللطمة، هكذا تحدث اللطمة. طبعا هذه ليست مجرد كما قلنا أي مزحة أو ضحوكة، بالعكس هذه تبتغي وتلفت أيها الإخوة، تلفت وعي الإنسان، إدراك الإنسان إلى وجوب أن يتعامل مع الأقدار الإلهية، وجوب أن يستجيب لتصرفات الله، أنجاز التعبير، لأقدار الله بطريقة تثمرها وتعمقها الخبرة في كل مرة، وليس بطريقة الكليشيهات المعدة، هذا يساوي هذا وهذا يقتضي هذا، غير صحيح، انتبه، هذا غير صحيح. ولذلك الكفار بالذات هم الذين يؤخذون على بغتة. طب إن أخذ مؤمن على بغتة دل هذا على أنه يتاخم الكفار، قريب جدا في لاهوته من لاهوت الوثنية، وليس من لاهوت التوحيد. التوحيد مش فاهم فقط أن الله واحد، واحد في ذاته، بلا شك هو واحد في ذاته، واحد أحد، وفي صفة، لا لا لا لا، أن تعيش هذا، أن تذخره وأن تثمره وتعمقه في كل مرة، مع كل مقدور، مع كل نفس إن جاز التعبير، إن أمكن، نسأل الله أن يفتح علينا فتوح العارفين. هو هكذا. ولذلك الذي يمهل أيها الإخوة ولا يهمل ثم يبلس حين يؤخذ بغتة وينقطع، هذا الكافر الذي ظن أن المسألة خطية حسابية معادلتية، وأن ما سيأتي دائما يأتي وفق الحساب المدروس، غير صحيح. المؤمن له منطق، هذا اسمه منطق الإيمان. يا ريت ينعم الله على هذه الأمة بلاهوتيين عظام وعارفين أيضا إيه؟ كبار مجربين ليعيدوا لنا كتابة منطق الإيمان، ويسمى هكذا علم جديد اسمه علم منطق الإيمان. علم منطق الإيمان يختلف تماما عن منطق الحس، عن منطق الشهود، عن منطق الحساب، تماما يختلف، ولا يعرفه إلا أهله، وكل يعرفه بقدر ما جرب وذاق، بقدر ما قطع من مراحل السير إلى الله تبارك وتعالى. هكذا إذن وانتبهوا، وهذا لا يمكن أن يأتي بطريقة التلقين على المنابر أو في حلقات العلم أو التدريس أو القول أو القراءة، لا يمكن أن يأتي مرة أخرى إلا بالطريقة الحدسية، أن تعيش وتواجه الشيء مباشرة، أن تعيشه أما أن تحاول أن تهبشه هبشا، تسرقه سرقة، تتلصص عليه وتظن أنك تتكلم بلسان العرفان بلسان العارفين، بعيد جدا هذا من غرورك، هذا بعيد جدا من غرورك وأنت لا تدري. جحوية أخرى تؤكد هذا المعنى العميق. يعود نصر الدين ملا نصر الدين مرة إلى البيت ومعه قطعة كبد، كبد شاة أو بقرة أو ما إلى ذلك، وفي جيبه وصفة ريسبي، وصفة ريسبت يعني وصفة لإعداد فطيرة الكبد، فطيرة إيه الكبدة يعني. فرحان وضع هذه القطعة أمامه، ثم شرع في تحضير الأفاويه وأشياء أخرى لكي يحضر فطيرة الكبدة، وإذا بحدئة، حداية يعني حدئة تنقض من جو السماء وتخطف قطعة الكبد ثم تعود محلقة في الأجواز. فنظر مولى نصر الدين مصدوما وأسفان، طبعا أسيف يعني أسفان، غضبان، وقال: أيها الطائر الأحمق، قد أفلحت في سرقة قطعة الكبد، لكن ماذا تفعل بها من غير الوصفة؟ من غير الوصفة هنا فيها لطمة خفية خفيفة، أفلحت في أن تتقمص شخصية العارف وأن تكذب على الناس وتتكلم بلسان أهل الله، لكن هل أنت حقا من أهل الله؟ هل فيك سحر أهل الله؟ هل فيك جاذبية أهل الله؟ هل فيك قوة تأثير وجذب أهل الله؟ هل فيك تجريب وخبرة أهل الله؟ هل لديك شيء من الله لا إله إلا هو؟ هل ينعكس عليك شيء من نور الله؟ لا شيء من هذا كله. إذن أنت حداء أو حديئة حمقى مرة أخرى. هذه القصة، هذا هو المراد بهذه القصة. المعارف لا تنهش ولا تسرق ولا تخطف، تكتشف وتعاش. المرايا نوعان إخواني وأخواتي، مرايا عاكسة كمرآة العوانس، تعرفون العانس 24 ساعة في المرآة، تغضن تجعد كبرنا فات القطار. لذلك العانس في الأصل ما هي؟ هي المرآة. كلمة عانس في أصل اللغة هي المرآة، شبيغل اسمها العانس، سميت الفتاة العانس بالعانس لكثرة ماذا؟ ملازمتها للمرآة. هذه المرآة في البيت، المرآة العادية يعني المرور، هذه مرآة عاكسة أليس كذلك؟ مرايا العارفين بالله ليست عاكسة، لو كانت عاكسة لكانت نمطية، تؤكد التفكير النمطي وتعززه. أبدا، مرايا العارفين، مرايا أهل الله، مرايا كاشفة، مثل مرايا التلسكوب والميكروسكوب، هذه مرايا تكشف أيها الإخوة، تكشف الأعماق، تكشف ما لا يرى بالعين المجردة، تكشف أحيانا عن عوالم لا تخطر على بال البشر. مرايا كاشفة، مرايا أهل الله، مرايا كاشفة. ولذلك التجربة الروحية، التجربة العرفانية هي تجربة ماذا؟ كشفية، تنكشف بها أشياء ولا يعاد فيها عكس أشياء. أحيانا تسمع لبعض هؤلاء النهاشين سرقي المعارف الإلهية زعموا أيها الإخوة، وتشعر بأنك فضلا عن أنك لم تشعر بأي رعدة، بأي قشعريرة، بأي انجذاب، تشعر بأنك حتى لم تزدد على المستوى المدرسي معرفة أبدا. كل ما هنالك إعادة إنتاج، يعني يساوي العكس، عكس لما تعلمه، واضح؟ بلغة قد تكون أكثر فنية، أكثر صقلا، أكثر عصرية، أكثر جراءة وبجاحة أحيانا وغرورا، لكن على المستوى المدرسي نفسه، وهو المستوى الذي يبغضه الصوفية والعارفون ولا يوقرونه كثيرا. بالمناسبة قصة المراكبي لمعدياتي هذا مع النحوي المتحذق ضاع عمره كله، هي عن جحا، هي ليست إيه عن رجل عادي، هي عن جحا، هي جحوية، هي إحدى الجحويات، يركب معه وكان مراكبيا، يعني بعبر إيه الناس من ضفة إلى ضفة النهر. فركب معه هذا النحوي الشاب المتحذق، وفي الطريق حب أن يفتح حديثا وهم في منتصف أو في وسط النهر، قال له: يا سيد أيها المراكبي، هل درست النحو؟ تعرفونها جيدا، قال لا لا لم أدرسه، لم يلذني، لم يشق لي النحو. قال ضاع نصف عمرك. قال والله. قال نعم نصف عمرك النحو. المنهج المدرسي، المنهج المدرسي، المنهج المدرسي يقوم على ماذا؟ مراكمة المعلومات باستمرار والتبجح بها كمعلومات متراكمة. شيخ جوجل يعني يصير عنده معلومات كثيرة موسوعة، ثم استخلاص النتائج منها فقط. وفي معظمه من حيث الأساس أيضا منهج مراكمي ومنهج عاكس، وخاصة في الثقافات التقليدية ذات الروح الدينية، ليس منهجا كاشفا مبدعا أبدا، إعادة إنتاج، إعادة إنتاج مستمرة. بعد قليل تضطرب المياه أيها الإخوة، يتحرك هذا القرقور، القارب الصغير اسمه قرقور، يكاد ينقلب، يصيح النحوي، يسأله المولى نصر الدين هل تعلمت العوم؟ قال لا. قال فقدت عمرك كله، مش نصف العمر، ستموت الآن للتو، أنا سأعيش. أنا ما معنى هذا؟ معنى هذا أن العارفين بالله يمثلهم هنا مولى نصر الدين جحاء، يرون أن المنهج المدرسي بذاته لا يمكن أن يكون وسيلة نجاة. فعلا هذه طريقة أبي حامد الغزالي، طريقة العلماء الكبار، فقه الحكومات الحلال والحرام بمجرده لا يمكن أن يكون طريقا إلى الله تبارك وتعالى، لكن فقه النفس والروح ومعرفة الله تبارك وتعالى ومعرفة ما يجعلك تقيا برا نقيا مؤمنا صادقا تقترب إلى الله باستمرار، هذا هو علم النجاة وفقه النجاة، هذا الفقه الأكبر. ومش حتى علم التوحيد بالمعنى الكلامي الجدلي، لا، المناظراتي، لا، هو هذا ما يجعلك فقيها النفس بالطريقة الإلهية، هو هذا. منهج المدرسي لا يفلح كثيرا، منهج المدرسي لا يفلح كثيرا. جحا في مقاربة جديدة له في منتهى الإمتاع والعمق والصعوبة، حتى أن الملك وجدها صعبة، يحاول أن يشير إلى أنه لا ينبغي تنسيب الحقائق قبل التمهيد باحترام الوقائع، لا بد أن تحترم الحقائق الواقع، الحقائق الصلبة التي ينبغي أن ينعقد عليها إجماع واتفاق، بعد ذلك يمكن أن يفضي بنا احترام هذه الحقائق الثابتة الواقعية إلى أفق أعلى وأغمض من الحقائق النسبية التي قد تعتمد على فرادة كل منا وعلى خبرته الشخصية وعلى مدى المرحلة التي بلغها على الطريق. يدخل جحا إلى محكمة في ذات يوم من الأيام قبيل الظهر، تضج المحكمة بعد قليل ويسمع صوت بأن الملك قد حضر، يقوم الجميع، حضر ملك البلاد، لماذا يحضر إلى القاضي في المحكمة؟ وإذا بالملك يبث القاضي شكواه، شكواه من شعبه الفاسق الفاجر الذي لم يعد يقول الحقيقة، شعب كذاب مرن على الكذب، لا أحد يقول الحقيقة. يبث شكواه القاضي، ماذا نفعل؟ ماذا ينبغي أن نفعل؟ طبعا هنا في فرضية، في فرضية في الحكاية الجحوية، ما هي؟ أن الملك أيضا يظن أن تربية النفس وتأسيس الأخلاق أيها الإخوة يمكن أن يقارب ماذا؟ قانونيا. خطأ كبير، خطأ، لا مجال في هذه القضية أن تأتي القاضي، لن يفعل لك شيئا. ولذلك كل الجحويات لها ثلاثة مستويات، ثلاث طبقات أو ثلاثة مستويات، مستوى النكتة، ثم بعد ذلك مستوى الحكمة، ثم بعد ذلك مستوى أعمق على طريق المعرفة والإدراك. هذا كل واحد مفتوح، هذا لأهلي مفتوح أعمق وأعمق باستمرار. لكن المستوى الثاني هو مستوى الحكمة، فلا بد أن نتنبه إلى الفرضيات المستكنة المخبوءة في هذه الجحويات كلها، كلها كذا تقرأ أيها الإخوة. لذلك وجدنا عارفا وأستاذا كبيرا في العرفان، إدريس شاه الإنجليزي أفغاني الأصل، الذي بيع من أعماله أكثر من 15 مليون نسخة حول العالم ب12 لغة. إدريس شاه يؤلف 3 كتب يعيد فيها قراءة الجحويات، ما رأيكم؟ بالإنجليزية طبعا، للأسف لم يترجم منها شيء. الأول اسمه أمازيح الملا الذي لا يصدق، incredible، يقول ملا نصر الدين بلازن تريز، أمازيح أو أضاحيك الملا الذي لا يصدق، غير المعقول، الملا نصر الدين كتاب. ويؤلف كتاب آخر اسمه مآثر، أو قد تكون الترجمة الأدق دواهي، دواهي الملا الذي لا ضريع له، لا ضريب له، ملا نصر الدين. والكتاب الثالث والأخير اسمه خفايا، خفايا أو دقائق الملا الذي لا يمكن تقليده، ملا نصر الدين. ثلاثة كتب بالإنجليزية عن جحا، لم يترجم منها شيء، لم يلتفت، لم أقرأ شيئا عن هذه الكتب بالعربية مرة. الألمان يعرفونها، الطليان، الأسبان، الإنجليز، كل العالم إلا نحن، كما قلت مرة أخرى للأسف، يعز علي أن أقول هذا، إلا نحن. فعلى كل حال، فينبري جحا الآن ليصدم الناس، والملك، هذا الملك يتكلم ويشكو شكوى أخلاقية، ينبري له جحا، يقوم يقول له: أيها الملك، من بعد إذنك. قال: تفضل يا رجل، ولا يعرفه. قال له: هناك حقيقة وحقيقة. الملك لم يفهم، قال: هناك حقيقة وحقيقة، أي حقيقة أخرى، أو عام الحقائق. وعلى الناس أن يعتادوا أولاً على توقير وتبجيل واحترام الحقائق الواقعية قبل أن يرتفعوا إلى أفق ويفاع الحقائق النسبية. لكنهم من أسف أيها الملك الجليل لا يفعلون، يفعلون العكس، يبدأون بالنسبي ويهدرون الواقعي. هذا الآن كحال العرب بالضبط، بالضبط هذا ما يحصل فينا. لكنهم للأسف يفعلون العكس، يبدأون بالتلاعب يعني بالنسبي، ويهدرون الواقعي ما ينجم عنه ويترتب عليه أنهم لا يحترمون حقائقهم. فقدنا احترامنا لأنفسنا، كما قلت دائما، لم نعد نستطيع أن ننظر باحترام إلى أنفسنا في المرآة. لماذا؟ قال: لأنهم لا يحترمون صنعة أيديهم، هم يعلمون أن هذه الحقائق هم الذين اخترعوها، حقائق تناسب فرادتهم والفرادة الهشة المزلزلة، لا حقائق الواقع الصلبة التي ينعقد حولها وعليها الإجماع. الملك رأى أن مقاربة ملا نصر الذي لا يعرفه صعبة جدا، معقدة، شو الكلام هذا، حقائق وحقائق، ما فيها مش حاجة، فيلسوف هذا الآن رجل، طبعا عارف بالله كبير هو. طبعا تقول لي: هل فعلا كان شخصية؟ هذا موضوع ثاني. معظم هذه الأشياء لم يقولها ربما جحا الحقيقي، هو غير معروف إيش هو، لكن أقدم جحا نعرفه بصراحة أبو الغصن الفزاري، عربي، أقدم جحا في التاريخ هو عربي، وهو أبو الغصن الفزاري البصري. تذهبوا إلى ميزان الاعتدال الذهبي لتقرأوا عن نجيد ابن ثابت الفزاري البصري، يقال كان أحد التابعين، يقال لا، تابع تابعي، روى عن هشام ابن عروة، وروى عن أسلم مولى عمر الخطاب، لكن لا شيء، حديثه لا شيء. هذا أول جحا في التاريخ، أقدم من جحا التركي، وأقدم من جحا الإيراني، طبعا أقدم من الأرمني وغيره. على كل حال، لكن السادة الصوفية العارفون بالله أيها الإخوة، في تقديري من رأيي أنهم لم يخترعوا جحا كما ظن إدريسيا المتخصص في جحا. هنا أخطأ خطأ، أعتقد أنه يعني خطأ واضح، هم لم يخترعوه، وظفوه، قال شخصية كلاسيكية اخترعها الدراويش وأنطقوها بلسان، لا، لم يخترعوها، مخترعة من قبل، من القرن الأول الهجري، ولكن ماذا؟ وظفوها، أنطقوها، أجروا على لسانها، كما أجرى الأدباء والفلاسفة من قديم الحكاية الكثيرة والحكم على لسان حتى الحيوانات والطير، أليس كذلك؟ وما طبعا خرافات أو حكاية أيسوب اليوناني منا ببعيد، خرافات أيسوب المشهورة. على كل حال، نعود، الملك رأى أن المقاربة صعبة ومعقدة، لم يفهمها، قال: إليك عني ما أفهمه، هناك صدق وهناك كذب، حق وباطل، هذا الذي أفهمه، حدي نمطي، الملك حدي ونمطي مثلنا الآن، بسيط. ومن موقعه في السلطة كملك أعلى سلطة متنفذة، أصدر الأمر بأن على الرعية أن تتعود، وبالقوة، بالقوة، بقوة القانون، كما قلنا الفرضية الخاطئة منذ البداية، بالقوة، بقوة القانون، تشريعا وعقابا، تشريعا وعقابا، أن تقول الصدق. وبعد حين من الدهر هكذا يقارب الملك الأمور، ستت تتمهر، تتدرب، تتمرس، تعتاد، تتأنس بالصدق، ويصبح الصدق طبعا ثانيا. يصبح الصدق طبعا ثانيا، كما يقال الطبع عبر التطبع، النيتشر والنيرتشر، يعني النيتشر والنيرتشر، الطبع عبر ايه؟ التطبع، يصبح طبعا ثانيا. وأصدر أمره قانون ملكي، كل من لا يقول، كل من يضبط لا يقول الصدق يشنق مباشرة، طبق في صبيحة اليوم التالي. لكن انظروا إلى بعد غور ملا نصر الدين، مسألة معقدة فعلا، فيلسوف هذا، عارف كبير، سيلعب بهذه المقاربات السخيفة، هذه سخيفة، كلها مقاربات سخيفة، قانونية أمنية كما نقول الآن، مقاربات أمنية كمان، كلها سخيفة هذه، ليس هكذا يعامل الإنسان، لا بالأمن ولا بالقانون. من كان له من قلبه واعظ كان عليه من الله حافظ. هذا الأثر موجود وهو صحيح جدا جدا على المستوى السيكولوجي، على المستوى الروحاني، على المستوى حتى الأثري. لكن للأسف الشديد ما يعرفه المسلمون اليوم أكثر شيء، إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. تخيل، عبارة فظيعة، يعرفونها ويحبونها ويبجونها، يعني مقاربات كلها إيه؟ أمنية وقانونية، بالقوة، بالسرمية كما نقول، يعني بالحذاء الثقيل. مش صحيح، فاشلة، نحن ما زلنا فاشلة، وهذا زادنا خبالا، لم يزدنا رقيا وتهذيبا وصقلا، لم يصقل مشاعرنا وأخلاقنا وسلوكاتنا. فالمهم، في اليوم، صباحة اليوم التالي، أغلقت المدينة أبوابها، غير مسموح لأحد بالدخول إلا بعد أن يمر عبر البوابة الرئيسة، وهناك رئيس الحرس الملكي يواجهه بسؤال، إن ضبطه متلبسا بالكذب شنقه أمام الناس، والمشارخ معلقة، الناس خافوا، خاف أي أحد إيه؟ أن يتقدم، لم يتقدم إلا إيه؟ مولى نصر الدين، ذهب يعدو. فقال له رئيس الحرس الملكي، إلى أين؟ إلى أين يا رجل؟ قال أدخل المدينة. قال لماذا؟ ماذا تقصد؟ ماذا تريد؟ قال أريد أن أذهب لكي أشنق، أنا داخل عشان تشنقوني. قال كذبت. تكذب؟ قال حسنا، إن كنت كذبت ماذا ستفعل بي؟ تشنقني، أليس كذلك؟ اشنقني. التطم الآن، التطم، انصفع. رئيس الحرس الملكي أخذ صفعة قوية، قال لكن هذا يجعله حقيقة. دخلنا في إيه؟ بارادوكس، في مفارقة الآن. جحا يقول أنا، أنت سألتني وأنا بحق الصدق، أنا داخل لكي أشنق. طب متى يشنق؟ إن ثبت أنه كاذب، وكان يقول أنا كاذب وأعلن بكذبي، يعني أعلن عنه، أعلن بكذبي فاشنقوني، سأثبت لهم أن هناك ضربة من الحقائق، حقائق نسبية ترتبط فعلا بفردية الشخص، لكن لا ينبغي أن تبدأوا بها، ولا ينبغي أن تراهنوا عليها، احترموا الثابت في الأول، وإلا تضيع عليكم، تختلط كل الأوراق. رهيب الرجل، عميق جدا. رئيس الحرس الملكي كما قلت لكم التطم، انصفى، قال لكن هذا يجعله حقيقة، إن شنقناك ثبتنا كلامك وأنك داخل لكي تشنق. قال أنت قلت حقيقتك أنت، هذه الحقيقة تبعتك، هذه مش حقيقتي أنا، إنها حقيقتك وليست حقيقتي. فأسقط إيه؟ في يدهم، والملك عاد إيه؟ عن مشواره كله، ألغى، ألغى هذا المرسوم. واضح؟ عمق هنا، في عمق غير طبيعي، عمق إيه؟ غير طبيعي في القصة كلها أيها الإخوة والأخوات. طيب، أيضا هناك قصة مشهورة عن جحا في مقاومة ومناهضة فكرة الخطية والحتمية، يعني الفكر العمياء للمفهوم القدري، الفكر العمياء للمفهوم القدري، وهي فكرة تتوسل في عمقها بقوله عز من قائل في سورة الرعد، يمحو الله ما يشاء ويثبت. إذن تتوسل بماذا؟ تتوسل في عمقها بسر مسألة الدعاء، بفلسفة الدعاء، وبفلسفة البر، فلسفة المحو والإثبات. بماذا معنى؟ بطلاقة الإرادة والقدرة والعمل الإلهي، وليس إيه؟ بالمنظور الأعمى الواحد للقدر، فيتاليزم يعني. لا، كيف؟ يمشي الخوجة نصر الدين في شارع ذات يوم، متوجها ربما إلى المسجد ليصلي الجماعة، وإذا برجل من طابق مرتفع يسقط على الأرض، فيقع على جحا، فدق عنقه المسكين، اندق عنق جحا، والرجل لم يخدش، قام سويا وحمل الخواجة نصر الدين إلى البيمارستان، وهناك جاءوا حتى لميذي. ومثل هذه القصص تؤكد أنه كان أستاذاً، هكذا يصور أنه أستاذ وعارف وله تلاميذ ويتحلقون حوله أحياناً، يعني عدد هائل يتعلمون من العرفان عبر هذا الأسلوب، ضرب الأمثال، ضرب الأمثال بهذه الحكاية التخيلية الافتراضية. إخواني وأخواتي، قال له: يا أستاذي، ما العظة التي خرجت بها من هذا الحادث؟ عجيب جدا، يعني الرجل يقع من فوق، سواء كان أراد أن ينتحر أو وقع هكذا بقدره، لا يخدش هو وأنت تدق عنقك. طب ما الحكمة؟ ما العظة؟ ما العبرة؟ ما المعنى؟ ما الدلالة؟ قال: إياك والحتميات، إياك والحتميات، حتى لو كانت بين العلة والمعلول، ولا تعتد على طرح الأسئلة السخيفة من قبيل: لو سقط الإنسان من طابق مرتفع هل تدق عنقه؟ فقد سقط ودقت عنقي أنا، كما يقول إيه يعني المازح العربي: وقع حبيبي على الدرج وانكسرت أنا. نفس المعنى. إذا معناها الحتميات أيها الإخوة لا تسير، لا تشتغل عند أهل العمق وأهل الباطن، تفكك، تذوب، تتلاشى. الحتميات لا تحكم على إيه؟ على رب الأقدار وعلى رب الأكوان، لا إله إلا هو. ولذلك الله تبارك وتعالى حر أن يفعل ما شاء بطريقة تعجز العقل وتذهل الذهن أيها الإخوة. العارفون دائما عبر الأعصار، لن تجد عارفا له موقف متصالح حتى النهاية مع ماذا؟ مع الإدراك الذهني العادي الشكلاني، أبدا. طبعا لأنهم خاضوا تجربة، خاضوا تجربة، تجربة الماوراء. يجلس المولى نصر الدين مرة في حلقة تدريسه، يحدق به صفوة من أذكى تلاميذه، ويطرح أحدهم عليه سؤالا: يا أستاذ، كيف لنا أن ندرك المغيبات، الأشياء في عالم الغيب، ما وراء الحس، ما وراء الشهادة، كيف يمكن أن ندركها؟ قال: إذا فهمت الحكاية الرمزية الألوغوري، إذا بتفهم الألوغوري الحكاية الرمزية تقدر تفهم الشغلة هذه. قال: لم أفهم. إيش دخل الحكاية الرمزية وهذه كلها حكايات افتراضية ورمزية؟ طبعا ما علاقة الحكاية الرمزية بالجواب عن سؤالي، وهو سؤال بصدد إدراك المغيبات، ما وراء الحس، ما وراء العالم، ما وراء الشهادة؟ قال: أعطني شيئا يفهمني، أعطني شيئا أقرب وأدنى. قال: مثل ماذا؟ قال: أريد تفاحة سماوية. ممكن أنت رجل عندك كرامات وعندك خوارق، أعطني تفاحة من السماء، من الجنة، جنائنية. مباشرة مد الخواجة نصر الدين يده إلى أقرب تفاحة ودفعها للتلميذ، لم يروح إلا إيه وجانبه الآخر معطوب متعفنة، جانب منها متعفن. فقال يائسا محبطا: يا أستاذ، جانبه هذا متعفن. قال: أدري. قال: أنا شفت هذا، لاحظته، لكنها سماوية. قال: كيف يا أستاذ؟ هذه متعفنة، لو كانت سماوية لما تطرق إليها العطب. قال: انظر، هي سماوية، ولو كانت لتكون سماوية وتسقط في يدك لتصدر عليها في مجلسنا هذا في دنيا الفساد، في عالم الفساد حكما، ستعود دنيوية معطوبة. عميق، عميق جدا هنا، ملا نرفع له القبعة، ليس لدينا قبعات. عميق جدا ملا نصر الدين، كأنه يقول بلغة مفهومة أكثر عن هذه الحكاية الرمزية: اللغة البشرية، عربية كانت، إنجليزية، تركية، فارسية، أيا كانت لغة البشر، اللغة البشرية أيها الإخوة لم تكن إلا لكي تصف وتتعاطى مع هذا العالم، مع عالم الفساد، هي مقدودة مفصلة على قد هذا العالم. إذا أردت، انتبه، إذا أردت أن تصف تفاحة سماوية، اسمها تفاحة فقط، تشابه فقط في الأسماء والمسميات، اختلاف مطلق. إن أردت أن تصف أو تظن أنك يمكن بوسعك في طوقك أن تصف تفاحة سماوية باللغة البشرية العادية التي تصف التفاح الأرضي، هذا يجعل التفاح السماوي مباشرة تفاحا أرضيا، ستضيع القضية بين يديك، مستحيل. إذا ما الحكاية؟ الحكاية أنك ستحتاج إلى نشأة أخرى، القرآن سماها ماذا؟ النشأة الأخرى. طبعا يترجح جدا جدا جدا، أشبه باليقين، في تلك النشأة سنحتاج إلى، إن احتجنا إلى، لغة مختلفة تماما عن لغة عالم الفساد، عن لغة العالم الدنيوي، لغة مختلفة تماما، وبالقطع ستكون إيه؟ إسبرانتو أخرى، وستكون لغة شاملة كونية للكل على الاختلاف، على اختلاف لغتهم وألسنتهم، على اختلاف لغاتهم وألسنتهم، وستكون قادرة طبعا، مهيئة مقدودة لكي تصف ما هناك. لكن ما هناك لا يوصف بلغة إيه؟ ما هنا. هذا يجعله مباشرة مما هنا. لذلك قال له في هذه الحالة، ختم، قال له في هذه الحالة ستكون أي تفاحة أرضية أقرب إلى أي تفاحة سماوية تطالها يدك. نفس الشيء، عميق، عميق جدا. إذن جحا هذا ليس فقط إيه مزاحا وضحاكا وبهلوانيا، لا لا لا، هذا رجل معلم كما قلت، مرصودة حكاياته لكي إيه؟ تشحذ وعينا، لكي تستفزنا، لكي تعلمنا. على فكرة معظم هذه الحكاية بينها جامع مشترك، أنا أحب أسميه الجامع وليس القاسم. القاسم يقسم، هذا جامع، الجامع المشترك وليس القاسم المشترك. ما هو؟ محاربة التفكير النمطي. وطبعا أصلا طريق العرفان كله هو ضد ماذا؟ ضد النمط، ضد المعتاد، ضد المأنوس. شيء لم يخطر على إيه؟ كما يقال، على قلبي بشر. إذا ذهبت تطلب الاستنارة، تطلب الاتصال، الوصال، تطلب العرفان، وفي ذهنك سلفا مفهوم معد لما هي الاستنارة، لما هو الاتصال، لما هي الولاية في جوهرها، لن تصل. أنت قطعت نفسك من هذه اللحظة. ما رأيك؟ بمعنى أن من يذهب ليستنير، من يذهب ليتصل، من يذهب ليعرف، لا يمكن ولا يسمح ولا يسوغ بحكم منطق الأمور، هذه الأمور العجيبة، هذه العرفانية، لا يسمح أن يكون ذلك وأن يجري ذلك بشروطه هو وبتصوراته هو. كما قلت قبيل قليل، أنت هنا مرة أخرى مع عالم لا ينقل ولا يكرر ولا يستنسخ ولا يلقن، يعاش طازجاً، طزاجة مطلقة. لذلك على فكرة بعض الأولياء الذين كتبوا شيئاً عن تجربتهم الاتصالية الأولى قالوا كلاماً فحواه جملة واحدة أيضاً: ما لم ترى عين ولا سمعت أذن ولا خطر على قلب بشر. ما رأيكم؟ ليس الجنة فقط، جنة الدنيا أيضاً، لحظة الاتصال والانكشاف شيء لا يخطر على قلب بشر، ليس شيئاً قرأت عنه أو سمعت عنه أو توهمته وتخيلته، ليس بشروطك وليس وفق تصوراتك. وحذاري من الاستنساخ، تجربة غير قابلة للنقل والاستنساخ. تأتي امرأة إلى جحا وقد تولى خطة القضاء، خطة القضاء، يعمل قاضياً، تقول له: يا قاضياً، ابني هذا عاق وقد خرج عن طوعي، وقد خرج عن طوعي. قال: ما له؟ قالت: يأكل كميات كبيرة من السكر ولا أستطيع أن أفي بحاجته اليومية، يأكل سكرا كثيرا، امرأة فقيرة أرملة. طب ما المطلوب مني؟ قالت: تأمره من خلال حيثيتك، من خلال موقعك كقاض، بأن يأكل كمية محدودة، كمية أستطيع أن أفي بحاجاته منها. قال: الأمر يحتاج إلى وقت. إلى وقت؟ عودي إلي بعد أسبوع أنت وابنك هذا السكر. فذهبت مع ابنها بعد أسبوع كامل. لماذا أسبوع كامل؟ قضية سهلة، خلص أصدر الأمر. عادت المرأة مع ابنها فقال لها: جميل، انظر أيها الولد أو أيها الشاب، عليك أن تأكل يوميا فقط كذا وكذا جراما من السكر ولا تجاوز هذا، حذاري. قالت له: وهل هذا الحكم البسيط الساذج يحتاج أسبوعا كاملا لكي تستخلصه تستنبطه؟ قال: نعم. قالت: كيف؟ قال: كان علي أن أجرب في نفسي وأرى الكم الذي أحتاجه يوميا من السكر، وضبطت هذا المعيار من خلال أسبوع. تجربة علمية فعلا، يعني خلال أسبوع عرف إيه المقدار الذي يحتاجه بدنه من السكر. طبعا هنا في فرضيات خاطئة جدا تنطوي عليها إيه هذه النادرة، فرضيات الأم وفرضيات جحا طبعا، أو الفرضية المسوقة على لسان جحا. فرضية الأم أيضا مثل فرضية الملك، أنه يمكن باسم القضاء، باسم القانون، أن تلجم شهوات الناس، غير صحيح. الولد سكري، بيحب السكر، ما ينفعش، مش بالقضاء، هذا يحتاج لمقاربة تربوية، مقاربة تربوية روحية قبل حتى أن تكون إيه؟ أي شيء آخر. في جوهرها تربوية روحية. أيضاً من الافتراضات الخاطئة أيها الإخوة أن ما يناسب امرأً ما يمكن أن يعمم على الآخرين، وهذا غير صحيح. هناك فردية واسعة جداً جداً في هذا المجال. هذا غير صحيح بالمرة. هذا غير صحيح بالمرة. إذن نأتي الآن إلى استنساخ التجربة، وهذا الذي جعل على فكرة كثيراً من دوائر التصوف والعرفان مجرد دوائر للارتزاق وأحياناً للنصب والتجيل، ولا تعدو أن تكون مجرد للأسف الشديد استنساخ آلي ميكانيكي لطقوس وإرشادات معينة انحدرت من مئات السنين. جحراد أن يعلمنا أن التجربة لا تستنسخ، لأنها إذا استنسخت بهتت ونصل لونها وتاه المعنى واضمحل وتلاشى تماما، كما قلت مرة في خطبة قديمة، كالصورة حين تأخذ صورة عن صورة وصورة عن الصورة وصورة عن صورة الصورة وهكذا 100-200 مرة، في الأخير ينتهي بك المطاف إلى أي خربشة لا معنى لها، أليس كذلك؟ حتى لو كنت تصور بأحدث وأفضل آلات التصوير كوبي ماشين هذه، بعد 1000 صورة لكن صورة عن صورة باستمرار تنتهي إلى خربشة لا دلالة لها. جوحى يصوغ هذا المعنى أو يصاغ على لسانه بطريقة أجمل بكثير، إنها قصة مرقة البط، الدكسوب يعني، مرقة البط يأتيه من أعماق البلاد، تقول النادرة قريب له، قريب من وراء وراء يعني، فيحل عليه ضيفا يقضي عنده بضعة أيام وبضع ليالي ويهدي جحا بطة، يذبحها جحا ويتقاسمها مع هذا القريب الضيف. يتوافد الريفيون، فقراء محاويج، يتوافد الريفيون بعد ذلك، يدعي أحدهم أولهم أنه قريب هذا القريب، يقول أنا قريب قريب، هو جحا يدوب عرفه يعني قريب من وراء وراء كما يقال، قال أنا قريب. يدعي آخر أنه صديق قريب جحا، ويدعي ثالث ورابع أنه صديق صديق، وخامس وسادس صديق صديق صديق قريب جحا. وجحا المسكين تكبد عناء كبيرا في إعداد الوجبات، وجبة لهذا وجبة لهذا وجبة لهذا، افتقر الرجل، ماذا يفعل؟ بعد بضعة أيام يأتيه الرجل ويجلس بحط في الدار، من أنت؟ ما هنا؟ قال أنا صديق صديق صديق قريبك، ويريد طبعا وجبة. دخل جحا وعاد إليه بصحن فيه ماء ساخن، شمه الرجل، ماء ما في أي ريحة، قال ماذا؟ قال ماء ساخن. قال كيف؟ لماذا؟ لماذا هذا العقوق؟ قال هذا حذاء حذاء حذاء مرقة بطة قريبي، هذا مثل هذا. طبعا نكتة لكن لا، عمقها كبير. انتبهوا، التصوف والعرفان والدين، الدين عموما، ما تقول أنا دخلنا في التصوف، أنا سلفي يا سيدي، حتى أنت سلفي، الدين، الروح، النفس، الأخلاق، مش حدثنا عن عن عن عن عن عن عن عن عن رسول الله، لا لا لا، ما حدثنا الدين في أصله، مش حدثنا، حدثنا بأدي دور واحد خطوة أولى وبينقطع، حدثنا هذا فقط، بعد ذلك في إيش؟ جربنا، عشنا، شفنا، شفنا، هل شفت؟ هل رأيت؟ هل كشف لك؟ هل اتصلت؟ إذن ما علاقتك بالدين؟ من الطريف أيها الإخوة أن شخصية جحا حين درست طبعا حولها خلافات ناشبة إلى اليوم في الدوائر الشرقية عند الفرس وعند الترك وعند العرب وعند الغربيين في الدوائر الاستشراقية، دراسات كثيرة جدا جدا وخلافات كما قلت ناشبة وشرسة. قبره المشهور أنه بأقشهر بقونيا موجود هناك، ومكتوب على شاهدة قبره أنه توفي سنة 386 هجرية. بعضهم قال لا، في الحقيقة هو توفي سنة 683 مقلوب الرقم تماما. لماذا؟ قال لأنه قال في نادر له، قال أعيش بينكم في هذه الدنيا مقلوبا رأسا على عقب، يشير إلى هذا، وكتبوا تاريخ وفاته مقلوبا، قالوا تاريخ وفاته الحقيقي في القرن السابع الهجري مش في القرن الرابع. بعضهم قال لا، قال لا لا لا، هي فعلا 386 وعندك 300 زائد 80 زائد 6 وتساوي هذه بحساب الجمل حروف الشين والواو والفاء شوفة، فهو الرجل الذي شاف، جحا شاف مستبصر. بعضهم قال تحتمل بالتضعيف أن نجعل منها شوفة، ليس مجرد شاف وهو شوفة الرجل، هذه ربما تكون إيه أدل يعني دلالة، الرجل الذي كان لديه لياقة وقدرة أن يريك، هو شافه بده يخليك تشوف زي ما شاف، بده يهزك كما قلنا، يريد أن يلطمك، يريد أن يستفز وعيك، وهو قادر على هذا إن فهمته، انتبه. أما إن ضحكت واهتززت لن تفهم شيئا لأنك خفيف، وهو كان يحب على أنه مزاح ضحك، لا يحب الناس الخفيفين، يسميهم السفهاء، يحب الرجل يكون ثقيلا ويفهم العمق من خلال هذا السطح المازح الضاحك، من خلال هذا السطح المازح الضاحك. نعم. طيب، في قصة جميلة نعرفها كلنا أيها الإخوة، لكن هي جحوية. يراه أحد جيرانه يوما في الليل يبحث تحت بقعة الضوء عن شيء، قال يا جحا عن ماذا تبحث بالله؟ قال عن مفتاحي، مفتاح أحد البيوت. قال وأين فقدته؟ قال في الدار. قال ويحك، فلما تبحث عنه هنا خارج الدار؟ قال الضوء هنا أكثر، الضوء هنا أكثر. ما المراد بهذه الجحوية؟ المراد منها أن الذي لا يعرف طريق الاستنارة يقع فريسة. لماذا؟ للوصفات والطقوس والآليات. خذ الطريقة هذه، اقرأ الورد هذا، روح للشيء، مش هيك. يجب في البداية أن تعرف ماذا تريد بدقة، ولا يمكن أن تعرف ماذا تريد بدقة إذا قيل لك ماذا تريد، ما حدا بيقول لي إيش بدي، لابد أن أتحسس هذا أنا بحدسي بحاجتي. أنت تعرف ما إذا كنت ظمآن أو إيه أو جوعان، في إنابة في هذه المشاعر ولا لا؟ لا لا، لست ظمآن، أنت مخطئ، أنت جوعان. أنا الذي أعرف تماما. لدى العارفين مثل مشهور، هو مثل صوفي يقول لا ترسل قبلة مع مرسال، لا ترسل قبلة مع مرسال، القبلة لا إنابة فيها، المشاعر والوجدانيات لا إنابة فيها، التفكير نفسه لا إنابة فيه، في مناظرة محاورة تثاقف بس ما في إنابة. معظم الناس يستنيف في هذه الأشياء، ما رأيكم؟ خاصة في التفكير وفي الحدوث وفي الحاجات الروحية، بيجي بدلك هو كيف؟ لا، قبل أن يدلني لابد أن أعرف ماذا لدي، ما هو نوع العطش الروحي الأنطولوجي الوجودي الذي أعاني وأكابده الذي برح بي، واضح؟ ثم لابد أن أنطلق من إيه؟ من لياقاتي التي زودتني بها السماء. مستحيل أن الله ألقاك هكذا، تحتاج إلى عيون غيرك، كما قلنا التجربة لا تستنسخ ولا تلقن لديك. إذا لم تفعل هذا، لم تستخدم عيونك وأثرت أن تستخدم آذان الآخرين أو ألسنة الآخرين، تعرف ما الذي يحصل؟ تفقد عيونك، لن تحرم فقط من منافع ما تلقي ألسنتهم أو يسمع منهم، بل ستفقد منفعة بصرك أنت أيضا. هنا سأقتبس أيسوب، لن أقتبس جحا ولا الرومي، سأقتبس أيسوب في واحدة من أروع حكاياته التي هزتني. في خرافات أيسوب اليوناني يأتي الخلد، تعرفون الخلد هذا الحيوان الأرضي الذي لا بصر له، يتشمم لكن لا بصر له بالأسنان الماضية جدا، يأتي الخلد الصغير إلى أمه يقول يا أماه باركي لي ما أنا فيه، ما صرت علي، ما هو يا بني؟ قال صرت بصيرا بحمد الله. الخلد لا يبصر طبعا، ما في بصر، أنا بشوف، قال له. قالت له عجيب، وأن لك البصر؟ قال هكذا، السماء أغدقت علي بهذه النعمة، صرت أنا مش فقط أشم، كلنا شم، نحن إيه معاشر الخلدان، ولكن أنا أبصر. قالت له لنجري تجربة، فوضعت أمامه قطعة من بخور، قطعة من بخور، قالت له ما هذا؟ طبعا ما عنده بصر أصلا هو، فذهب يتشمم، قال قطعة حجر، هذا حجر صخرة. قالت هكذا يا بني، ليس فقط أنك أعمى لا تبصر، بل فقدت حاسة الشم أيضا. عجيب، هذه مثل الجحويات ومثل الروميات، عميقة جدا. وعلى فكرة الصوفيون العالميون مش العرب، حتى الأعاجم يوقرون جدا أيسوب طبعا، ويستخدمون بعض حكاياته وخرافاته في دواوينهم، صوفية الأعاجم والغرب أيسوب يعتبر أستاذا روحيا بهذا المعنى، يعاد قراءة هذه الخرافات والقصص التخيلية. قالت أنت مش الآن إيه أعمى بس، ما عندكش إيه بصر، كمان فقدت حاسة الشم، خلاص انتهى كل شيء للأسف الشديد. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن الذي ينطلق إلى الله ولا يحسن استخدام الملكات التي زودته بها السماء اتكالا على ما يقال وما يلقى في روعه وما يردده الآخرون، وقد يكون الآخرون هؤلاء أكثرهم إلا قليلا من الكذبة السراق النهاشين للمعارف كما وصفتهم في صدر الخطبة، في هذه الحالة ستنقطع تماما وتموت محروما. أقول قولي هذا وأسأله تبارك وتعالى أن يصلني ويصلكم ويعرفني ويعرفكم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباع بإحسان وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، إخواني وأخواتي، قد يثير بعضكم إشكالية فيقول: إذا كانت التجربة العرفانية لا تستنسى ولا تلقن ولا تعلم لكي لا تكون آلية ميكانيكية فاقدة لمعناها وأثرها، فكيف يمكن للعارف الذي اتصل أن يعيش في هذا العالم؟ كيف يمكن له أن يتواصل مع هذا العالم إذن؟ هل ينقطع عن هذا العالم؟ لا، يتواصل وله طريقته في التواصل أيها الإخوة، لا تقوم على التغافل ولا التجاهل، لكن تقوم على التواضع، بمعنى أنه خاطب الناس على قدر عقولهم بعد ذلك. ومن هنا ضرورة ضرب الأمثال، ضرورة ضرب الأمثال، لأن المعنى لا يمكن أن يصاغ الصياغة المباشرة، فلا يبقى إلا إيه؟ إلا الحكاية الرمزية، إلا الرمز من وراء. يرى أحدهم جحا ذات يوم يسلم عليه، يسأل عن أحواله عن الجديد، فيقول له: اسكت، بفضل الله تبارك وتعالى أوتيت لطيفة وكرامة أن أرى في الظلام. يا جحا، قد يكون ما تقوله صحيحا ربما، ولكن رأيتك بالأمس فقط، بالأمس تمشي بالليل ومعك سراج، لماذا وأنت تقول أنك ترى في الظلام؟ قال: لكي لا يصطدم بي الذين لا يرون في الظلام. برضو صفحة شديدة وذكية جدا، لفت، قال: أنا أرى في الظلام، ولكن الذين لا يرون في الظلام قد يصطدمون بي، فأنا أحمل إيه؟ هذا المصباح. يريد أن يقول: العارف الذي اتصل وعاد لا يحتاج إلى هذه الوسائل البسيطة، لا يحتاج إلى منطق الشكلاني، لا يحتاج إلى منطق الحساب، لا يحتاج إلى منطق الزخرف، لكنه يضطر أن يفعل. من أجل ماذا؟ من أجل ألا يصطدم به أهل المنطق الشكلاني، يتواضع لهم، يتنازل، يتسامح في حقه، حقه أن يكون فوق هذا وغير هذا وخارج هذا النطاق كله. سأختم بشيء، والخطبة لم تتسع ربما لي نصف بالضبط الحكاية التي أحببت أن أعلق عليها وأن أعيد قراءتها. سأختم أيها الإخوة بالإشارة إلى ما يعرف بآلة الخبرة، experience machine. المفكرون والفلاسفة في الغرب هنا يتحدثون عن آلة افتراضية تسمى آلة الخبرة. ما شأنها؟ ما عملوها؟ آلة الخبرة طبعاً فكرة، مجرد فكرة، يعني فكرة ذهنية. آلة الخبرة آلة يمكن إذا اتصلت بها أن تدخلك في عالم افتراضي. هذا العالم الافتراضي يتيح لك أن تخبر شتى أنواع الرغائب واللذائذ، ويعطيك إمتاعاً وسعادة وبهجة، happiness وpleasure وكذا وenjoy، شيء بلا حدود تقريباً. لكن الخيار أمامك شوي إيه؟ حدي. ما إن توافق على أن تربط بهذه الآلة حتى يمتنع عليك أن تعود إيه؟ إلى هذا العالم، وحتى تنسى بالمطلق أنك مربوط بها، لن تكتشف بعد ذلك أنك أي مربوط بهذه الآلة. لكن المكافأة ما هي؟ أنك ستعيش عالماً لاذاً، سعادة وبهجة، تستوستيرون افتراضي يعني على مستوى عالي جداً، بهجة ولذة ونشاط وسعادة عجيبة. طبعاً بين قوسين هذا موضوع آخر من اللطيف جداً، أعتقد شوف أنا لم أرى سعادة في وجوهكم، إنه إيش هالآلة هذه؟ يخرب بيت مبنية صح. الغريب أن معظم البشر هنا في الغرب حتى وهم يطلبون المتع واللذائذ حين سئلوا تخصية آرائهم هل تقبلون بأن تربطوا بهكذا آلة؟ معظم قالوا لا. هذا أوحى العلماء النفس، هذه أبحاث نفسية، أوحى إليهم وإلى المفكرين طبعا الأخلاقيين أن السعادة ربما لأول مرة ليست حالة مشاعرية أو وجدانية أو نفسية يعيشها الإنسان، لا، هذه لا تكون سعادة. لو كانت هذه السعادة، والسعادة في رأي مذهب رهيب جداً تقريباً هو نصف الفلسفة الأخلاقية، هي إيه؟ هي الخير الأسمى، هي الخير الأبعد الأقصى المطلق عندهم، ولم صحيح كما أشرت في الخطبة ربما إيه السابقة. طيب هي السعادة، طريق السعادة نسلك بآلة وتعيش أسعد سعادة، لا، السعادة ليست حالة وجدانية معيشة، بل هي هذا زائداً، هذا أهم شيء، ماذا؟ الوعي بأسباب هذه السعادة. ليش؟ ليش أنا سعيد؟ عشان إيش؟ إيش السبب؟ إيش مثار هذه السعادة؟ إذا لم نكن واعين بمثار هذه السعادات، لكن أقول لكم على فكرة، المؤمن العارف، اللهم عرفنا بك كما عرفت الصالحين يا رب العالمين والعارفين، المؤمن الصادق العارف الذي يعرف الله أكثر من غيره، مزيد معرفة، أنا أقول لكم مع كل معرفة زائدة هو ماذا؟ أسعد. لذلك أهل الله هم أسعد عباد الله، ترى وجوههم تطفح بالسعادة والرضا والبشر يا إخواني. بس هذا يحتاج إيه؟ إلى تحية. على كل حال نعود إلى آلة إيه؟ آلة الخبرة. آلة الخبرة هذه أيها الإخوة يمكن أن توحي إلينا بفكرة أخرى مزعجة جدا جدا. في الحقيقة كلنا تقريبا، والاستثناءات نادرة جدا جدا، اللهم استثنينا، كلنا تقريبا والاستثناءات أندر من النادر، مربوطون. مربوطون ويرد يعني احنا مربوطون، موصلون، موصلون بهذه الآلة، ويا ريتها آلة لذة وسعادة، لا، آلة عقم وجذب روحي وفكري وعاطفي أيها الإخوة وإبداعي، بالتشريط الذي يمارسه علينا ماذا؟ المجتمع والأمة والجمهور والمؤسسات والتاريخ والثقافة. تشريط كما قلت في البداية لا يعرف الرحمة، وبعد ذلك ينتج كما قلت لكم منتوجات متشابهة جدا، نمطية، معروف ومحسوب، كيف تسلك، كيف تفكر، ماذا تريد، يعني أشبه بالآلات، أشبه بالآلات. أعتقد أن الخواجة أو الملا نصر الدين جحا يمكن أن يعيننا وأن يسعفنا لكي نفك إيه؟ هذا التشريط، لكي نقطع هذه الأسلاك والروابط ونتحرر، لنحاول أن نقارب العالم بعيون جديدة، بعدسات جديدة، لنحاول أن نرى ما لم نره من قبل. اللهم أرنا وعرفنا ودلنا، اللهم قدس ضمائرنا وسرائرنا، اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما جنينا على أنفسنا، وما أنت أعلم به منا. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، واسلل سخيمة صدرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. لا تدع لنا في هذا اليوم الكريم، في هذه الساعة المباركة، ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا غائبا إلا رددته، ولا أسيرا إلا أطلقته، ولا مدينا إلا قضيت عنه دينا برحمتك ولطفك يا لطيف يا كريم يا خبير يا رب العالمين. جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من أفضاله يعطكم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.